الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعناه، فقال الزوج في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا في القذف أن يلعنه الله، كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح بعدما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين، فهذا مما يلعن به القاذف ومما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق، فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين. ومما يؤيد الفرق أنه قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، كقوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقوله: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وقوله: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. نعم، لله نعم، الله أعلم.